رحبوا بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وسدد الله الأقوال والأعمال ورزق الإخلاص والتوفيق، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة من المستمع السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف يا شين، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ما هو فضل صلاة الليل جزاكم الله خيرا، وبخاصة في هذا الوقت الذي تكاثرت فيه الماديات وشغل الناس بأمور ما كان لهم أن يشتغلوا بها من قبل؟ وجهونا وأرشدونا، نفع الله بكم وبعلمكم وبارك فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، وأسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من السائل الكريم عن فضل صلاة الليل، ولا سيما أنه ربطه بوقتنا الحاضر وبمادياتنا، بل وأنا أضيف أيضا أنه مع الأسف أنه هناك أناسا يعني يسهرون على ما حرم الله عز وجل، ويقطعون ليلهم في معاصي الله، ويهلكون ساعاتهم بانتهاك حرمات الله صلى الله عليه وسلم. فشتان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أحسب أن هذا السؤال في هذه الظروف يعني أو من باب التذكير والتذاكر، فجزاه الله خيرا. فلا شك يا أخي حفظك الله وأيها الإخوة المستمعون أن صلاة الليل والتهجد بالأسحار هو يعني في التأمل فيه هو اتصال بالله عز وجل، اتصال بالعلي الأعلى في صورة من التعبد بهية وبهيجة. ولهذا صح في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل. بل حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، بل القدوة الأولى والأسوة العظمى في ذلك هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قام من الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. وحينما يوفق الله العبد لصلاة الليل، فإن صلاة الليل يحيا بها ميت القلوب، وتشحذ بها فاتر الهمم، يبتعد فيها صاحبها عن المآثم، كما في الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. بل يقول وهب ابن منبه رحمه الله في كلمة جميلة، يقول: قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل، وصيام النهار يقطع من صاحبه عن صاحب الشهوات، وليس للمؤمن راحة دون الجنة. أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة يقول: من أحب أن يهون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، جعل الله وإياكم منهم. وعباد الرحمن أتى الله عليهم بأنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. قال: ألا داراني ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. إذن قيام الليل انقطاع عن صخب الحياة واتصال بالله الكريم الأكرم، وهو ميدان ذوي الهمم العالية. ولهذا قال الله نبيه: من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وأحب أن أشير حقيقة كما يقرر أهل العلم أن بضعف النفوس عن قيام الليل قد يؤدي إلى قسوة القلوب وإلى جفاف الدموع وإلى استحكام الغفلة. ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه ما زال نائما حتى أصبح، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. حديث صحيحين، مع الأسف يعني أنه لا ينام أو يخشى أن يكون من ينام الليل أو كل ليل أنه دائم على غفلة القلب، من لم يكن له ورد من الليل فقد فرط في حق نفسه تفريطا كبيرا. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وبالحرص أن يكون للعبد والأمة عبد الله وأمة الله أن يكون لهم ورد من الليل سواء في أوله أو في آخره، يكون فيه قريبا من ربه والناس في غفلاتهم وهو متصل بربه منفرد بربه، وهذا من أعظم مظاهر إن شاء الله اللقاء من الله عز وجل ومن أيضا دلائل الإيمان. فرحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها كما في الحديث في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفقكم الله جميعا وفقنا الله وإياهم جميعا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. أحبتنا الكرام، لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. هذه هي الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، زوجي لا يستطيع الصلاة في المسجد بسبب ظروف مرضه في الحركة، وليس لنا إلا ولد واحد، ظروف عمله لا تسمح له بأخذ والده إلى المسجد معه، هل له رخصة في الصلاة في البيت أم لا؟ أفتونا ووجهونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على السؤال وجزاك الله على هذا السؤال، ولا سيما يعني أشعر أنك يعني حريصة على أن يكون أهل بيتك ممن يصلي في المسجد من الذكور طبعا، ولا سيما زوجك جزاك الله خيرا. وأشعر بسؤالك أنك يعني مشفقة عليه أنه لا يستطيع أن يصلي بسبب مرضه ضعف حركته. اللي يرجوه إن شاء الله أنه لا حرج عليه لأنه مريض وأنه لا يستطيع. والمرض كما ذكر العلماء أنه مما يعذر فيه بترك الجمعة وجماعة المريض، والمراد طبعا المرض الذي يلحق فيه المريض فيه معه مشقة، فإذا كان مرض يلحق معه مشقة فإنه تسقط عنه الجماعة. ولأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى كل حال اللي رحم السؤال أنه لا تجب عليه صلاة الجماعة، يصلي في البيت إن شاء الله ويشفيه الله عز وجل، وجزاك الله خير على هذا السؤال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول بأنه مقيم في المملكة، عنده سؤال عن التمثيل في دور المهرج، هل هو حرام أم حلال وجزاكم الله خير الجزاء؟ لا شك أن التمثيل مما يعني استجد في هذا العصر، والغالب أنه مسالكه يعني ليست بالحسنة، لا سيما يعني إذا كان فيه يعني وسماه المهرج، والتهريج هذا معلوم أنه غالبا فيه استهزاء وفيه سخرية وفيه يعني دخول في في في في في في المحرمات والمكروهات في الغالب. أما إذا كان فيه محرمات قطعا كالاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته أو تمثيل الصحابة وسب الصحابة واستهزاء به العلم وبه الفضل والصلاح، فلا شك أن هذا أمره خطير. ولهذا أنا أرى أن مثل هذا لا يدخل في هذه الأمور ولا ولا ولا ولا يمثل في أو ما سماه دورة المهرج، فإن هذا مما ينبغي التناصح بالابتعاد عنه جزاك الله خيرا. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول بأنها متزوجة منذ 3 سنوات، جلست مع زوجها 7 أشهر، عمرها الآن 20 عاما وقد كانت حامل، واختلفت هي وزوجها وتركها وسافر، تقول: لا أدري إلى أي بلد سافر، حتى أهله لا يعرفون أين ذهب. تقول: رجعت إلى بلدي للأردن وولدت ابني وصار له 2.5 سنين، لا يتصل زوجي بي ولا أعرف أين هو ولا يرسل لي مصروف لابني، وذهبت عند أهلي وصار لي مدة بلا رجل، أريد الطلاق من زوجي للحفاظ على نفسي وأريد أن أتزوج. تقول: زواجي الأول كان عند شيخ فقط، وجهونا وأرشدونا ماذا أفعل الآن بارك الله فيكم. على كل حال هذا يبدو أن مرده إلى القاضي الشرعي وإلى المحكمة، هو الذي سوف يقدر هذه الظروف ويسأل عنها ويستفسر عنها، لأن هذه الأمور معلومة أنها يعني لا ليست من ميادين الفتوى، وإنما هذه من قد تكون من مهمات القاضي فتربعين أمر القاضي إن شاء الله وهو الذي يتفهم هذه الظروف إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل يجوز لنا أن نقول علي بن أبي طالب عليه السلام أم لا؟ طبعا هذا السؤال يرد كثيرا وذكره المتقدم رحمه الله يعني من السلف والخلف. إمام القيم رحمه الله بسط كلام هذا الكلام في جلائل بسط الكلام على هذه المسألة في جلائل الأفهام. لا شك طبعا أنه لا يفرد أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام، أما مع غيره كما يقول صلى الله عليه وآله وأصحابه أو على العموم كالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذه يعني لم فيها واسع. أما تخصيص فلان بعينه وشخص بعينه بالسلام هذا هو الذي نبه العلماء أنه لم يرد ولا ينبغي، ولا سيما إذا اتخذ شعارا كما بعض الطوائف تتخذه شعارا فإن هذا لا شك أن هذا على خلاف الثابت. أو لو قلنا أنه على لم يتخذ عادة لو قالها مرة واحدة السلام عليك وعليك السلام أرجو أن في ساعة، لكن أن يكون شعارا وأن يكون يعني يتخذ عادة أو لا سيما على بعض الناس أو على بعض الأشخاص فإن هذا لم يرد وهذا لا يقال به. ولهذا قال كما قال النووي رحمه الله يقول قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلفي بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله عز وجل، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عز جليلا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا. وبعضهم يفرق بين الصلاة والسلام وأن الصلاة هي التي خاصة بالنبي بينما السلام مفتوح وليه تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن كما قلت ينبغي أن يسوى إن يعني ولا سيما الصحابة أن يسوى بينهم بالتعظيم والتكريم خلف الأربعة الراشدون ولا سيما الشيخان أبو بكر وعمر وأيضا أمير المؤمنين علي عثمان وأيضا علي رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول له مجموعة من الأسئلة، يقول رجل صلى 5 ركعات في صلاة العشاء ماذا يجب أو ماذا يفعل؟ أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء. إذا كان يعني انتهى منها ولم يتعمد أن يصلي 5 إنما ناسي ثم ذكر لا شيء فالصلاة صحيحة ولا يعد، أما إذا تعمد أو ذكره في 5 وتمها فإن تبطل صلاته. إذا ذكر أنه في 5 وتعمد إتمامها فإن تبطل، لأنه إذا ذكره في 5 عليه أن يعود وإن كان قرأ فاتحة وإن كان فعليه أن يعود مباشرة ويجلس ويتشهد ويسلم. أما إذا كان صلى سهوا ولم يتذكر إلا فيما بعد فإن صلاته صحيحة ولا يعيد، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني يقول ما القول الصحيح في وقت صلاة وخطبة الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال؟ لا الصحيح الراجح إن شاء الله أنه بعد الزوال، الذي عليه جماهير أهل العلم أنها بعد الزوال، وإن كان مذهب أحمد في هذا واضح أنه أيضا يرى جواز فعلها قبل الزوال وأنها كصلاة العيد أو نحو ذلك، لكن لعل الصحيح أنها لا شك ما عليه الجمهور أنها كصلاة الظهر تكون بعد الزوال، وإن كان شيخنا الشيخ العثيمين يقول لو أنها قدمها قليلا بيسير فإنه أرجو لها، لكن لا تكون كصلاة العيد، فلا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول إذا ما حكم عمل العادة السرية؟ هل ورد فيها شيء من الوعيد وكيف أتجنبها مع العلم أني أعملها كي أتقي الشهوات؟ أولا هذا السؤال كما هو معلوم يرد كثيرا وأجبنا عنه وأجاب عليه المشايخ في هذا الموضوع ولا شك بعده عليه السلام ورحمة الله وبركاته، الذي المفتى به كما هو معلوم أنه المنع منه وأن الاستمناء محرم وأنه داخل في قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك، وأن هذا مما هو وراء ذلك، ولهذا يعني ينبغي الابتعاد عنه والاشتغال. لا شك يقول كيف يتجنبها؟ تشتغل بما ينفعك إن شاء الله سواء بالعبادات أو باتخاذ رفقة صالحة أو بكل الشواغل، واجتهد أن لا يكون عندك الأشياء التي تدعو أحيانا إلى مثل هذا، وقد يكون النظر المحرم أو الأشياء المحرمة، ولا سيما أن في الوقت الحاضر قد يكون الابتلاءات مثل هذا أشد، فعليك أن تتقي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى سيفا يعينك، ولا سيما إذا علم حسن قصدك واجتهادك جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع محمد سعيد يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا حجيت مفردا وقد أسقطت طواف الإفاضة بسبب أن رجلي آلمتني ولم أقدر أن أطوف، فهل علي شيء وهل حجي صحيح مع ملاحظة أني قد طفت طواف الوداع؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلوم أن الطواف الإفاضة ركن ما كان الحج، ولا يتم الحج إلا به، لكنك أنت طفت طواف الوداع ولم تنويه الحج ولم تنويه إفاضة، ولو نويت لكفى، ولهذا الذي يبدو علي أنك تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. أرجو أن ما فعلته محظور في الإحرام وأنت جاهل فإن هذا لا شيء عليك، لكنك عليك أن تعود طواف الإفاضة إن شاء الله. ولا أدري تقول رجلي ألمتني بينما أنت طفت طواف الوداع، فعلى كل حال، لكن على كل حال هذا هو الذي أراه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أم عزام تقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن في فترة النفاس من الجوال أم لا؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. قراءة القرآن كما يعني مرة في أكثر من مناسبة للحائض والنفساء لا مانع، إذا كان خاصة النفساء وقتها يطول، فإذا كانت حافظة أو تخشى نسيانه فلها أن تقرأه، وإلا الأصل أن لا تقرأ الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن إلا كما قلنا إذا كانت تخشى نسيانه أو كانت في التعليم أو في امتحان أو نحو ذلك فلا مانع، ولا تفترق القراءة سواء في الجوال أو في المصحف، القراءة كله قرآن سواء في أو حتى أيضا عن ظهر قلب، فإن المنع عن الجميع سواء عن ظهر قلب أو بالمصحف أو بالجوال، والجواز أيضا يجوز، إذا قلنا بالجواز يكون بالمصحف أو بالجوال أو عن ظهر قلب، لكن كما قلنا الحائض والنفساء رسوا أن تمنع إلا إذا كان هناك حاجة كما قلنا كتعليم أو تخشى نسيانه لطول الوقت أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا بكم ومعكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.